بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن ناحية أخرى إذا كانت العلة التامة قد وجدت فوجود معلولها يصبح ضروريا، لأن معنى العلة التامة هي تلك التي تؤمن كل حاجات المعلول. كان الكلام في تلازم العلة والمعلول، قلنا بأنه إذا اختل جزء من أجزاء العلة التامة فلا يمكن أن يتحقق المعلول، وبعبارة أخرى يستحيل أن يتحقق المعلول، وإلا لو تحقق المعلول مع عدم جزء من أجزاء علته التامة هذا معناه استغناء المعلول عن هذا الجزء، وقد فرض أنه محتاج إلى هذا الجزء. هذا تقدم بيانه بالأمس. في هذا اليوم يبين مطلبا آخر، وهو أنه إذا تحققت العلة التامة فلا يمكن أن لا يتحقق المعلول، يعني تحقق المعلول يكون ضروريا لا أنه ممكنا. إذا كانت أجزاء العلة التامة كلها متحققة بالفعل فلا يمكن أن يكون المعلول ممكن الوجود، يعني يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، بل لا بد من تحقق المعلول. وإلا لو قلنا بأن أجزاء العلة التامة لو تحققت ويمكن أن يتحقق المعلول ويمكن أن لا يتحقق المعلول، معنى هذا أن هذه ليست هي العلة التامة، وإلا لو كانت هي العلة التامة لا يمكن أن يتأثر المعلول عن وجود العلة التامة. وهذا ما يقوله الحكماء من أن المعلول ضروري الوجود إذا كانت العلة التامة متحققة. ولكن لا يتصور نحن عندما نقول أن المعلول ضروري الوجود عند تحقق علته التامة يعني أن العلة التامة مجبرة على أن توجد هذا المعلول، لا، لأن أحد أجزاء العلة التامة هي اختيار الفاعل، إرادة الفاعل. إذا تحققت جميع أجزاء العلة التامة ومنها إرادة الفاعل واختيار الفاعل، يعني أن الإنسان كل الأجزاء والشرائط وارتفاع الموانع تحققت وأراد أيضا أن يفعل فعلا، بعد لا يبقى هناك أي مانع، لا يبقى هناك أي شرط لم يتحقق حتى نقول أن المعلول لم يتحقق، لا، جميع الأجزاء والشرائط تحققت، إذا لا بد أن يتحقق المعلول في الخارج. وهذا معنى قولهم أن المعلول ضروري الوجود إذا كانت العلة التامة متحققة، ويستحيل الانفكاك بين العلة التامة وبين تحقق المعلول في الخارج. قال: ومن ناحية أخرى إذا كانت العلة التامة قد وجدت فوجود معلولها يصبح ضروريا، لا أنه ممكن، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لا، لا بد أن يوجد، لأن معنى العلة التامة هو ماذا؟ هي تلك التي تؤمن كل حاجات المعلول. فإذا كانت كل حاجات المعلول مؤمنة فلماذا لا يوجد المعلول؟ يعني المعلول لكي يعدم افترضوا له 10 أبواب من العدم، هذا المعلول إذا هذا الباب مفتوح لا يمكن أن يوجد، هذا الباب مفتوح لا يمكن أن يوجد، هذا الباب مفتوح لا يمكن أن يوجد. إذا جاءت العلة وسدت كل أبواب عدم المعلول فلا بد أن يوجد المعلول، لا تبقى هناك حالة منتظرة حتى لا يوجد المعلول. وإلا لو فرضنا أن أجزاء العلة التامة تحققت أو أن المعلول لم يتحقق مع تحقق العلة، هذا معناه أن العلة ليست علة تامة، وإنما هناك جزء آخر، شرط آخر، هذا الشرط وجودي أو عدمي لا فرق في ذلك، بعد لم يتحقق. إذا ما فرض علة تامة تبين أنه ليس بعلة تامة، وإلا لو كان علة تامة لما تأخر وجود المعلول عن العلة، لأن معنى العلة التامة هي تلك التي تؤمن كل حاجات المعلول. إذن وفرض أن المعلول لم يتحقق مع تحقق الأجزاء العلة التامة يعني أن وجوده يحتاج إلى شيء آخر، وهذا يتنافى مع الفرض الأول أن أجزاء العلة التامة كلها موجودة بالفعل. وأما فإن قلت أنه أجزاء العلة التامة متحققة، لعله هناك مانع منع عن تحقق المعلول، إذن معناه أن أجزاء العلة التامة لم تتحقق إذا كان هناك مانع، لأنه نحن قلنا فيما سبق أن أجزاء العلة التامة ولا يشترط أن تكون جميعها وجودية، بعضها تكون شروط ماذا؟ عدمية، الذي سميناها فيما سبق بالشرط العدمي. قال وأما فرض شيء يمنع من تحققه أي المعلول فهو يعني عدم تمامية العلة، لماذا؟ لأن عدم المانع أيضا شرط لتحقق المعلول، كما أن المقتضي نحتاج إليه، الشرط الوجودي نحتاج إليه، العدم المانع أيضا نحتاج إليه حتى يتحقق المقتضى والمسبب في الخارج. وفرض تمامية العلة شامل لهذا الشرط العدمي أيضا، نحن عندما نقول العلة التامة تحققت يعني حتى الشروط العدمية أيضا متحققة، فعندما نقول أن العلة التامة لشيء قد تحققت فالمقصود هو أنه علاوة على تحقق الأسباب والشروط الوجودية لا يوجد مانع لتحقق المعلول، يعني الشروط العدمية أيضا متحققة. إذا اتضحت هذه القاعدة وهي قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص، لأن الإخوة يعلمون أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، نحن إذا قلنا أن اجتماع النقيضين محال، أن ارتفاع النقيضين محال، أن الكل أكبر من جزئه ونحو ذلك، هذه لا تقبل التخصيص إلا في هذا المورد، إلا في هذا المورد الذي يقبل التخصيص الأمور الاعتبارية، المعتبر يضع حكما عاما أو مطلقا ثم يقيده يخصصه بعد ذلك، ما من عام إلا وقد خص، هذا ما من عام إلا وقد خص، هذا في الأمور الاعتبارية. وأما في الأمور العقلية فإن تحقق الموضوع فيها علة لتحقق المحمول فيها، لا يمكن أن يتحقق الموضوع ولا يتحقق المعلول بعد ذلك أو المحمول بعد ذلك. إذا تحقق اجتماع النقيضين فمحموله ضروري لا بد أن يكون محال، إذا كان هناك كل وجزء فالكل الذي هو الموضوع ضرورة هو أكبر من الجزء وهكذا. وهذا معنى قول الحكماء أن الأحكام العقلية والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناء، وإلا معناه عدم وجود قاعدة عقلية. يدعي الحكماء أن هذه القاعدة قاعدة عقلية بديهية، وهي أنه إذا تحققت العلة التامة فلا بد أن يتحقق المعلول، ولا تبقى هناك حالة منتظرة يمكن أن يتحقق فيها المعلول ويمكن أن لا يتحقق، إلا أن جملة من المتكلمين ذهبوا إلى أن هذه القاعدة موردها الفواعل الطبيعية، وأما الفواعل الاختيارية فليس الأمر كذلك. يعني نعم النار إذا تحققت المقتضي تحقق، الشرط تحقق، والمانع كان مفقود، عند ذلك تحقق الإحراق في الخارج، هذا في الفواعل الطبيعية نحن نقبله. أما في الفواعل الاختيارية كالواجب سبحانه وتعالى، كالعقول المجردة التامة التي هي فواعل مختارة في أفعالها وليست مجبرة في أفعالها، وكالإنسان الذي هو موجود مختار في فعله وليس مجبر في فعله، ف كمثل هذه الفواحش مثل هذه الفواعل الاختيارية القاعدة لا تجري حتى لو تحققت أجزاء العلة التامة، فالمعلول يبقى ممكن الوجود، يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، يمكن أن يريده الإنسان ويمكن أن لا يريده الإنسان. فلهذا قال: وظن بعض المتكلمين أن هذه القاعدة، يعني قاعدة أن العلة التامة إذا تحققت لا بد من تحقق معلولها، أن هذه القاعدة مختصة بالعلل الجبرية الفائدة للاختيار، أما العلل التي هي مقتضاة في فعلها فلا تجري هذه القاعدة فيها. وأما في مورد الفاعل المختار كالواجب كالإنسان، فبعد تحقق أجزاء العلة يوجد مجال لاختيار الفاعل وانتخابه، يعني بعد أن تحققت كل أجزاء العلة التامة مع ذلك يمكن أن يوجد المعلول ويمكن أن لا يوجد المعلول، فالمعلول ليس ضروري. وقالوا في وجه ذلك أنه حتى في الآن الأخير من تحقق الأجزاء العلة التامة يبقى اختيار الإنسان، يبقى اختيار الفاعل أن يوجد الفعل وأن لا يوجد الفعل. طب الإنسان إذا لم يكن مختار للفعل هذا معناه أن العلة التامة لم تتحقق بعد. فنقوله المرض، نحن نفرض لكم أنه إذا تحققت كل أجزاء العلة التامة ومن الأجزاء إرادة الإنسان، وأن الإنسان كان مختارا لهذا الفعل، لا أنه مختار للتاك، لا مختارا للفعل، هل يمكن أن لا يتحقق الفعل بالخارج؟ نحن بحثنا في هذه النقطة، لا أنكم تقولون أنه يبقى بعد تحقق كل أجزاء العلة. يعني أنت مرادكم أنه إذا كان المعلول يحتاج إلى 100 جزء كان له 100 شرط وجودي وعدمي، فلو تحققت 99 منها وبقيت إرادة الإنسان لا يتحقق المعلول. نحن أيضا معكم، لماذا؟ لأن هذه 99 هي علة ناقصة وليست علة تامة، وقد درسنا فيما سبق أنه بتحقق العلة الناقصة فلا يتحقق المعلول في الخارج. أنتم عندما تقولون يوجد مجال لاختيار الإنسان، هذا معنى أن اختيار الإنسان بعد لم يتحقق، إرادة الإنسان للفعل بعد لم تتحقق، وهذا خلاف الفرض. نحن نفرض أنه حتى لو تحققت إرادة الإنسان وأجزاء العلة التامة الأخرى، هل يمكن أن يكون المعلول ضروري ممكن الوجود أم أنه لا بد أن يكون ضروري الوجود؟ هنا نحن نقول بأنه لا بد أن يكون المعلول ضروري الوجود، ولا يمكن أن يكون ممكن الوجود كما يدعيه بعض المتكلمين. قال: غافلين، في مقام الإشكال على كلام بعض المتكلمين، غافلين عن أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص. وقد قلنا أن هذه قاعدة عقلية والقواعد العقلية لا تخصص. وفي هذه الموارد التي ضربوها كالإنسان وكالواجب، وفي هذه الموارد تكون إرادة الفاعل جزءا من أجزاء العلة التامة. ونحن نقول ونحن عندما نقول تحققت العلة التامة نريد من العلة التامة حتى الجزء الأخير الذي هو إرادة الفاعل، فما لم تتعلق إرادة الفاعل بإنجاز الفعل الاختياري فإن العلة التامة لم تتحقق بعده، وإن كانت سائر الشروط الوجودية والعدمية متوفرة. طبعا المتكلمون عندما التزموا بهذا الكلام خوفا من إشكال آخر إن شاء الله سيأتي بيانه في الإلهيات بالمعنى الأخر، وهو أنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى، الإخوة يتذكرون قلنا أن الله سبحانه وتعالى علة تامة لما سواه، وإذا كان علة تامة لما سواه إذن المعلول يكون ضروري لو ممكن يكون ضروري. قالوا إذا صار المعلول لا بد أن يتحقق إذن الله سبحانه وتعالى يكون مجبرا في فعله، لا أنه يكون مختارا في فعله. الضرورة تنافي الاختيار. نعم الإمكان ينسجم مع الاختيار، وأنتم إذا التزمتم أن الله هو العلة التامة أولا، والتزمتم أنه يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها، أي أن المعلول لا بد أن يكون ضروري الوجود، إذا لا بد أن تلتزم أن الله مجبر في فعله، لا يمكنه أن لا يوجد المعلول، لا بد أن يوجد المعلول. إن شاء الله هذا الإشكال وجواب هذا الإشكال في الإلهيات في المعنى الأخير. خاص نبين من أنه ليست كل ضرورة تنافي الاختيار، بل الضرورة الناشئة من عامل خارجي تنافي الاختيار، وأما الضرورة الناشئة من ذات الفاعل ومن إرادة الفاعل هذه تؤكد الاختيار لا أنها تنافي الاختيار. الذي ينافي الاختيار إذا كان هناك عامل من الخارج يفرض على هذا الفاعل أن يوجد الفعل رغم عدم اختياره لذلك الفعل وعدم إرادته لذلك الفعل. أما أن الاختيار إذا كانت الضرورة ناشئة من ذات الفاعل ومن اختيار وإرادة الفاعل فالضرورة لا تنافي الاختيار، وشاهدها في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن المعصوم نحن نعتقد أن المعصوم لا يمكن أن يصدر منه معصية. لا يمكن أن يصدر منه معصية ماذا يعني؟ يعني أنه مجبر في فعله، لا، لأنه لا يختار إلا الطاعة لله سبحانه وتعالى، فاختياره وإرادته للفعل وضرورة الفعل ناشئة من ذاته، والضرورة الناشئة من الذات هذه لا تنافي اختيار الفعل، إنما الضرورة الناشئة من خارج الذات هي التي تنافي اختيار الفاعل. فالواجب سبحانه وتعالى لا يوجد غيره في الدار ديار حتى يستطيع أن يجبر الواجب سبحانه وتعالى على فعل فعل أو ترك فعل، فهو مختار في فعله. جوابه طرف الإشكال وجوابه بنحو مفصل يأتي في محله، ولكن منشأ الشبهة هو هنا، يعني أن المتكلمين حيث لم يستطيعوا أن يحلوا هذه الشبهة قالوا أن هذه القاعدة موردها في الفواعل الطبيعية، وأما في الفواعل الاختيارية فالقاعدة المتقدمة لا تستقيم. والحاصل أن لكل علة تامة كانت أو ناقصة، هذه ناقصة إن شاء الله بيانه يأتي، علة تامة وجوب بالقياس. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في أبحاث سابقة وسيأتي بحثه بعد ذلك إن شاء الله تعالى أنه الموجودات أي مفهوم إذا نسب إلى الوجود إما أن الوجودات ضروري له، وإما أن الوجودات ممتنع له، وإما أن الوجود والعدم لا هو ضروري ولا هو ممتنع. الأول سميناه الواجب، والثاني سميناه الممتنع، والثالث سميناه الممكن. هذه الأقسام الثلاثة من القضايا الإيجاب أو الوجوب والامتناع والإمكان، هذه كل واحدة منها تنقسم إلى أقسام ثلاثة باستثناء واحد منها. يعني نحن يوجد عندنا واجب بالذات وواجب بالغير وواجب بالقياس إلى الغير، ويوجد عندنا امتناع بالذات وامتناع بالغير وامتناع بالقياس إلى الغير، ويوجد عندنا إمكان بالذات وإمكان بالقياس إلى الغير. بعد إمكان بالغير لا يوجد عندنا، برهان هو أيضا سيأتي في محله. هذه أقسام هذه القضايا الثلاثية، القضية الثلاثية وهي الإمكان والوجوب والامتناع. هنا نريد أن ندعي أن النسبة بين تحقق العلة التامة ومعلولها هي الوجوب بالقياس. يعني إذا كانت العلة التامة متحققة فلا بد أن يكون معلولها متحققا في الخارج، إذا كان المعلول متحققا فلا بد أن تكون علته التامة ماذا؟ متحققة في الخارج، وإلا لما وجد هذا المعلول. لو وجد المعلول بلا تحقق أجزاء علته التامة هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن المعلول ليس بمعلول، أنه ليس محتاج، وقد فرض أنه محتاج. هذا قلت هذا يسموه وجوب بالقياس. يعني أنتم إذا قايستم بين وجود العلة التامة ومعلولها تجدون أن وجود المعلول إذا كان متحققا فلا بد أن تكون العلة متحققة، وإذا كانت العلة التامة متحققة فلا بد أن يكون المعلول متحققا، وهذا لا يأتي إلا في العلة التامة. وإلا في العلة الناقصة فليس الأمر كذلك. العلة الناقصة يمكن أن توجد، ولكن هل لا بد أن يوجد معلولها في الخارج؟ العلة التامة موجودة والمعلول لا غير موجودة، لأن المفروض أنه علة ناقصة. نعم إذا وجد المعلول فكل أجزاء العلة التامة موجودة حتى هذه الأجزاء التي هي العلة الناقصة، فلهذا قلت أنه أو ناقصة لعله مسامحة أو لعله اشتباه، وإلا هو بعد ذلك سيبين أن هذه القاعدة التامة لا تجري في العلل الناقصة. هو المصنف شوفوا في صفحة 59 ارجعوا إلى السطرين الأخيرين، قال ولكن هذه القاعدة لا مجرى لها في مجال العلل الناقصة. يعني إذا لم يكن لها مجرى كيف تقول أن لكل علة تامة كانت أو ناقصة وجوب بالقياس؟ هذا الوجوب بالقياس إنما هو فقط للعلة التامة، أما العلة الناقصة فلا مجرى لوجود فلا مجال لإجراء هذه القاعدة فيها. قال والحاصل أن لكل علة تامة كانت أو ناقصة وجوبا بالقياس بالنسبة لمعلولها. طبعا إن شاء الله سيأتي في محل نبين الفرق بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير والوجوب بالقياس إلى الغير. مثلا الوجوب بالذات الواجب سبحانه وتعالى، الوجوب بالغير وصف المعلوم لأنه هذا ممكن ذاتا ولكنه واجب بوجود علته، والوجوب بالقياس هو هذا القياس الذي نجريه بين العلة ومعلولها. وهكذا لكل معلول وجوب بالقياس بالنسبة إلى علته التامة. بعد هنا لم يقل هو الناقصة باعتبار أنه إذا تحقق المعلول يعني أن العلة التامة متحققة. ويمكن تسمية مجموع هذين الأمرين يعني وجوب بالقياس الموجود من طرف العلة ووجوب بالقياس الموجود من طرف المعلول، طبعا هذان بينهما اختلاف أيضا، يعني الوجوب بالقياس الموجود في طرف العلة غير الوجوب بالقياس الموجود في طرف المعلول، فإنه من طرف العلة باقتضاء ومن طرف المعلول باستدعاء، تفصيله في محله. ويمكن تسمية مجموع هذين الأمرين باسم قاعدة تلازم العلة والمعلول. إذن هذا الوجوب بالقياس الموجود في الطرفين يمكن أن نعبر عنهما تعبير جامع، نقول أن هناك تلازما بين العلة والمعلول، يعني يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. تقارن العلة والمعلول، وتستنبط من قاعدة تلازم العلة والمعلول ماذا؟ قواعد أخرى. من جملة تلك القواعد قاعدة تقارن العلة والمعلول، هذه من القواعد المهمة في الفلسفة الإسلامية، من أنه يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. ونحن عندما نقول هنا علة مرادنا العلة الحقيقية لا العلل المعدة التي هي علل بالعراض، لا أنها علل بالذات كما سيأتي بيانه بعد ذلك. كلما كان الآن جملة من التفصيلات نذكر، وهو أنه إذا كان المعلول متحققا فلا بد أن تكون علته معه. حتى تارة أن هذا المعلول معلول وجوده وجود زماني، وعلته أيضا ماذا وجودها وجود زماني، فالتقارن ماذا يكون؟ تقارنا زمانيا، يعني في زمان واحد لا بد أن يتحقق من قبيل حركة المفتاح وحركة اليد، فإن العلة هي حركة اليد وحركة المفتاح هي المعلولة، مع أنهما يقعان في زمان واحد في آن واحد، لا يوجد أي تعاقب زماني بين حركة اليد وحركة المفتاح في الخارج، بل هناك تقارن زماني بين حركة اليد وحركة المفتاح في الخارج، والتقدم والتأخر بينهما تقدم وتأخر رتبي لا تقدم وتأخر زماني. هذا إذا فرض أن المعلول زماني وأن العلة التامة زمانية أو بعض أجزاء العلة التامة زمانية، تلك الأجزاء لا بد أن تكون متقارنة زمانا مع المعلول. فلهذا قال كلما كان المعلول من الموجودات الزمانية كحركة اليد مثلا كحركة المفتاح، وكان جزء من أجزاء العلة التامة على الأقل زمانيا، ويمكن أن يكون كل أجزاء العلة التامة زمانيا. وكان جزء من أجزاء العلة التامة على الأقل زمانيا أيضا، فإن العلة والمعلول يتحققان في زمان واحد، يعني يوجد بينهما تقارن زماني، ولم تكون هناك فاصلة زمانية بين تحقق العلة التامة وتحقق معلولها، يعني أن العلة التامة يكون في الوقت أليف والمعلول يكون في الزمان باء. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه لو فرضنا ذلك، هذا معناه ماذا؟ لو فرضنا بعد تحقق جميع أجزاء العلة التامة يمر زمان ولو آنا ما، ولو واحدة من المليار من الثانية، لا فرق، يمر زمان وإن كان قصيرا جدا، ثم بعد مرور ذلك الزمان يتحقق المعلول. هذا لازمه ماذا؟ لازمه عدم ضرورية وجود المعلول بعد تحقق العلة التامة، وقد قلنا فيما سبق أن العلة التامة إذا تحققت فوجود المعلول ضروري يستحيل أن يتخلف، فلازم ذلك أي إذا تأخر زمانا أن لا يكون وجود المعلول ضروريا في ذلك الزمان المفروض، بينما مقتضى وجوب المعلول بالقياس إلى علته التامة أنه بمجرد تمامية العلة يصبح وجود المعلول ضروريا. هذه البعدية ليست بعدية زمانية، وإنما البعدية بعدية رتبية. ولكن هذه القاعدة وهي تقارن العلة والمعلول إنما تجري في العلة التامة ومعاليلها، لا في العلة الناقصة ومعلولها، لأنه يمكن أن تتحقق 99% من أجزاء العلة التامة ولا يتحقق المعلول في الخارج، يتأخر زمانا إلى أن يتحقق الجزء الأخير من العلة التامة. ولكن هذه القاعدة لا مجرى لها في مجال العلل الناقصة، لأنه بوجود أي واحدة من تلك العلل الناقصة لا يتصف وجود المعلول بالضرورة. فإذا لا يتصف وجود المعلول بالضرورة، لماذا قلتم قبل قليل تامة كانت أو ناقصة لها وجوب بالقياس؟ الوجوب يعني الضرورة، وهنا تقولون أنه لا توجد ضرورة للمعلول حتى لو تحققت العلة الناقصة، فلهذا قلنا هنا لعله تسامح، لأنه بوجود أي واحدة منها لا يتصف وجود المعلول بالضرورة، بل حتى أن وجود المعلول مع فرض وجود جميع أجزاء العلة التامة باستثناء جزء واحد يكون مستحيلا، مو أنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لأنه نحن نقول لا، تارة نقول لا وجوب لوجود المعلول، يعني يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد. ولكن نحن نريد أن نقول هنا عندما نعبر أن جزءا من أجزاء العلة التامة غير موجود يستحيل تحقق المعلول، مو أن المعلول لا يجب وجوده، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لا، يستحيل أن يوجد. فلهذا قال بالترقي لا يوجد، لا، يستحيل أن يوجد، فلهذا قال بالترقي، قال بل حتى أن وجود المعلول مع فرض وجود جميع أجزاء العلة التامة باستثناء جزء واحد يكون مستحيلا، مو ليس فقط لا وجوب بل لا إمكان أيضا، لأن معنى ذلك يعني لو تحقق مع عدم جزء من أجزاء العلة التامة هذا كله. إذا فرضنا أن المعلول كان زمانيا وكانت العلة أو جزءا منها لا أقل ماذا؟ زمانية، لا بد أن يكون هناك تقارن زماني بين العلة والمعلول. وأما إذا كانت العلة والمعلول ليس زمانيين بأن كان مجردين عن الزمان وأحكام الزمان، أو كان المعلول زمانيا ولكن علته التامة ليست زمانية بكل أجزائها، الفرضين، أو كان أجزاء العلة الناقصة حاصلة لا أجزاء العلة التامة، فهنا يمكن ماذا؟ أن ينفك المعلول عن العلة ولكن زمانا بعد لا معنى له، يعني ذاك الذي قلناه من التقارن الزماني بعد لا يأتي في الفرض الأول والفرض الثاني، ألسنا قلنا أنه لا بد من وجود التقارن الزماني بين العلة والمعلوم؟ هذا في الموجودات الزمانية. أما إذا كانت العلة مجردة والمعلول مجرد فلا معنى للتقارن الزماني، لأن المجرد ولا يجري فيه الزمان. إذا كان المعلول زمانيا ولكن العلة ماذا؟ غير زمانية، يعني علة مانحة للوجود، مفيضة للوجود، لا علة مادية، علة مجردة، أيضا لا معنى للتقارن الزماني. أو إذا كانت العلة والمعلول زمانيان ولكن ماذا؟ ولكن تحققت أجزاء العلة الناقصة مو أجزاء العلة التامة، فهنا أيضا يمكن الاختلاف الزماني. قال: وأما إذا كانت العلة والمعلول من قبيل المجردات وليس أي واحد منهما أي العلة والمعلول زمانيا، فحينئذ لا معنى للتقارن الزماني لأنه سالب بانتفاء الموضوع. وكذا، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وكذا إذا كان المعلول زمانيا لكن العلة من قبيل المجردات تامة، يعني لا معنى للتقارن الزماني، وهذا هو المثال أو الفرض الثاني. لماذا؟ لأن معنى التقارن الزماني هو أن هناك موجودين يتحققان في زمان واحد، والمفروض أنه على الفرض الأول العلة والمعلول لا ليس لزمانيين، وعلى الفرض الثاني لا أقل العلة التامة ليست بزمانيين، بينما المجرد التام لا يتحقق في ظرف الزمان. معنى أنه لا يتحقق في ظرف الزمان يعني لا يوجد بالنسبة إليه مضي وحال واستقبال. في الموجودات الزمانية يوجد مضي وحال واستقبال، ولكنه في الموجود المجرد كله أي المضي والحال والاستقبال حاضر أمامه. لكي يقترب المطلب إلى الذهن، شوفوا الآن لو كانت هنا حشرة صغيرة تتحرك قليلا قليلا، هذه بالنسبة إليها في كل آن هذا مضي وهذا حال، وما سيأتي بالنسبة إليها استقبال، يعني هذا غائب عنها وهذا بعد أن صارت في هذا الموقع هي غائبة عما مضى، وإنما هي موجودة ماذا؟ في هذا المكان. أما الإنسان الذي يحيط بهذا من هنا إلى هذا كله حاضر. في الموجودات الزمانية حيث أن وجوده تدريجي، ففي كل آن عندما يوجد بعد لا يمكن أن يتحقق في المضي ولا يمكن، وبالنسبة إليه الاستقبال أيضا أو المستقبل غائب، ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجد بالنسبة إليه مضي وحال واستقبال، بل الجميع بشراشر وجوده حاضر عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في مضمون بعض الروايات: ليس عند ربك صباح أو مساء، لأن الصباح والمساء للموجودات المادية، والواجب سبحانه وتعالى منزه عن المادة والماديات، محيط بكل أجزاء الزمان. قال: بينما المجرد التام لا يتحقق في ظرف الزمان وليس له أي المجرد التام نسبة زمانية إلى أي موجود، ولمثل هذا الموجود أي المجرد التام إحاطة وجودية. مراد من الإحاطة مو الإحاطة المكانية، مو أنه أنت عندما تحيط هذا الشيء عندك، لا، هذا مو الإحاطة. مراد من الإحاطة يعني مضيه وحاله واستقباله جميعا موجود عند العالم، عند ذلك الموجود المجرد، هذا يسمى إحاطة وجودية. إحاطة المجرد، إحاطة الواجب بما دونه إحاطة وجودية، لا أنها إحاطة زمانية أو أنها إحاطة مكانية. ومعنى أنه إحاطة وجودية يعني كل أجزاء ذلك الوجود بنحو آخر بشكل آخر موجود عند ذلك العقل المجرد أو عند الواجب سبحانه وتعالى. قال: ولمثل هذا الموجود إحاطة وجودية وحضور بالنسبة إلى معلوله، ومن المستحيل أن يكون معلوله غائبا عن هذا الوجود المجرد. ويتضح هذا الموضوع أكثر إذا التفتنا إلى ما حققناه فيما سبق، أن الوجود الرابط متقوم علته، وهل يمكن أن يكون الوجود الرابط غائبا عن وجود علته؟ متفوم الوجود بوجود علته معنى الحرفي معنى الرابط، والمعنى الرابط لا يمكن أن يكون غائبا عن ذلك الموجود الذي به قوام وجوده. ويتضح هذا الموضوع أكثر بالالتفات إلى أن المعلول رابط بالنسبة إلى علته، ولكن العلة التي هي المانحة للوجود لا مطلق العلة. ومن جهة أخرى، هذا بالنسبة إلى التقارن الزماني وعدم تأخر الزماني للمعلول عن علته. طب هل يمكن أن يتقدم المعلول على علته؟ اتضح هنا إلى هنا أنه يستحيل أن يتأخر المعلول الزماني عن علته الزمانية. فهل يمكن أن يتقدم المعلول الزماني على علته الزمانية؟ يستحيل أن يتأخر، ولكنه هل يمكن أن يتقدم؟ الجواب واضح أنه يستحيل أن يتقدم، وإلا لو تقدم المعلول الزماني على علته الزمانية هذا معناه أنه ليس محتاجا إلى العلة. تقدم يعني قبل وجود علته بوجود، طب إذا وجد قبل وجود علته هذا معناه أنه هو ليس محتاج إلى هذه العلة، وإنما محتاج إلى شيء آخر. يعني ما فرض علة ليس بعلتين. ومن جهة أخرى يستحيل أن يتقدم المعلول إذا كان طبعا زمانيا زمانيا على أي علة من علله. طبعا أيضا الزمانية سواء أكانت تامة تلك العلل أو ناقصة، لأن لازم ذلك التقدم كون المعلول مستغنيا عن العلة المذكورة أثناء الوجود، وأن وجود العلة ليس ضروريا، مو مطلق وجود العلة، هذه العلة بالخصوص ليس ضروريا بالنسبة إلى المعلول، وأن وجود هذه العلة بالخصوص ليس ضروريا بالنسبة إلى المعلول. ومن الواضح أن هذه القاعدة أيضا مختصة بالزمانيات، فلهذا نحن أيضا كل الجمل قيدناها علة زمانية معلول زماني. إذا تأملنا في هذه القاعدة فسوف يتضح، إذا اتضح ذلك وهو أنه هناك تقارن زماني بين العلة والمعلول، وأنه يستحيل انفكاك المعلول عن علته التامة، يتضح لنا ما بيناه فيما سبق من أن التعاقب بين ظاهرتين أو التقارن بين ظاهرتين ليس من العلة والمعلول في شيء، لأنه نحن نريد أن نثبت هذا التلازم العقلي يستحيل الانفكاك، والتجربة تقول لنا هذا بعد هذا أو هذا مع هذا. أما أنه يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها بعد التجربة لا تثبت لنا استحالة الانفكاك، ونحن نريد من العلية والمعلولية نريد من هذه العلاقة بيان استحالة الانفكاك. إذا تأملنا في هذه القاعدة فسوف يتضح لنا تماما أن تفسير علاقة العلية بتعاقب ظاهرتين لا يتمتع بالصحة. واضح، لماذا؟ لأنه قلنا أنه لا بد من وجود التقارن الزماني، وهنا يوجد ماذا؟ تعاقب زماني. إذن العلية والمعلولية، علاقة العلية والمعلولية شيء، وتعاقب ظاهرتين ماديتين شيء آخر، لأن لازم التعاقب هو ماذا؟ هو التقدم الزماني للعلة على المعلول. وقد قلنا أن العلة والمعلول إذا كانا زمانيين فلا بد من التقارن الزماني. إذا التعاقب الزماني لظاهرتين ماديتين ليس دليلا على العلية، بل دليل على عدم العلية. لماذا؟ لأن علاقة العلية لا بد من وجود التقارن بين العلة والمعلول زمانا، لأن لازم التعاقب هو التقدم الزماني للعلة على المعلول. ومثل هذا الأمر علاوة على كونه لا معنى له في المجردات والعلل المفيضة للوجود، فإنه غير ممكن أيضا في العلل التامة المشتملة على أمر زماني. فإذا هنا يورد إشكالين. الإشكال الأول أن التعاقب الزماني في العلل والمعلولات المجردة لا مجال له، باعتبار أنه لا زمان هناك حتى نرى أنه تعاقب أو أنه تقارن، هذا أولا. وثانيا في العلل والمعلولات الزمانية أثبتنا لا بد من وجود التقارن، والتعاقب غير كاف، بل التعاقب فيه الإشكال المتقدم من أنه يلزم انتقال المعلول عن علته التامة وهو محال. قال ومثل هذا الأمر يعني أن العلاقة العلية هي ظاهرة التعاقب، ومثل هذا الأمر على وعلى كونه لا معنى له في المجردات والعلل المفيضة للوجود، فإنه غير ممكن أيضا في العلل التامة المشتملة على أمر زماني. والفرض الوحيد لعد هل يوجد عندنا تعاقب؟ يقول نعم يوجد عندنا تعاقب بين العلل الناقصة والمعلول، فإن العلة الناقصة يمكن أن توجد في زمان وبعده لم يتحقق المعلول، فإذا تحقق الجزء الأخير من العلة عند ذلك يتحقق المعلول في الخارج، فيكون هناك تعاقب زماني بين العلة الناقصة وبين المعلول في الخارج. والفرض الوحيد الذي يمكن أخذه بعين الاعتبار له أي لتعاقب ظاهرتين هو العلل الناقصة الزمانية، فإنه يمكن تقدمها أي العلل الناقصة على المعلول مثل تحقق الإنسان قبل إنجاز الفعل، فإن الإنسان ليس هو العلة التامة لتحقق الفعل في الخارج بل هو جزء العلة لتحقق الفعل في الخارج. ومن ناحية أخرى هذا فيما يرتبط بتفسير علاقة العلية بتعاقب ظاهرتين، طب ماذا تقولون بتفسير علاقة العلية بتقارن ظاهرتين؟ نقول أيضا العلاقة العلية هي ليست تقارن ظاهرتين ماديتين. ومن ناحية أخرى فقد قلنا من قبل إن التعاقب المنظم بين ظاهرتين لا يختص بالعلة والمعلول، طبعا هذا إشكال تقدم بيانه يأتي تتمة الكلام. فهناك كثير من الظواهر التي توجد دائما متعاقبة ولا توجد بين تلك الظواهر علاقة العلية مثل الليل والنهار، فإنه دائما أحدهما يعقب الآخر ولا توجد بينهما علية ومعلولية، فليس مجرد تعاقب ظاهرتين دائما أو في الأعم الأغلب دليل على وجود العلية والمعلولية بينهما. إذن النسبة بين موارد العلية وموارد التعاقب بين ظاهرتين هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنه قد تتحقق علاقة العلية والمعلولية ولا تعاقب سواء في الموجودات المجردة، وقد يتحقق تعاقب ولا علية كما في الليل والنهار، وقد يتحقق تعاقب وعلية كما في العلة الناقصة بالنسبة إلى معلولها، فإنه يوجد تعاقب ويوجد ماذا؟ وتوجد علية ناقصة ومعلولها. فإذا النسبة بين التعاقب بين الظاهرتين، التعاقب بين ظاهرتين وبين العلاقة العلية هي العموم من وجه. إذا نصحح ما تقدم من أننا كنا نقول أن العلية أخص، لا ليس أخص مطلقا بل أخص من وجه وأعم من وجه ولا يقطع. هذا بالنسبة إلى التعاقب. في التقارن أيضا يأتي نفس الكلام المتقدم، ولا يخفى أن تقارن الموجودين كذلك يعني دائما أو في الأعم الأغلب لا اختصاص له بالعلة والمعلول، كم نجد من التقارن بين شيئين ولا توجد بينهما علية ومعلولية. تقارن هنا من التقارن تقارن الزماني طبعا مو مطلق التقارن، ولو التقارن في رتبة واحدة لا، مراد من التقارن التقارن الزماني، كم يتحقق عندنا تقارن زماني بين شيئين بين ظاهرتين ولا علية بينهما، وقد تتحقق العلية ولا تقارن زمانية، وقد يتشابه. إذن أيضا النسبة بين التقارن وبين العلاقة العلية ماذا؟ هي العموم من وجه. طب أين تتحقق العلية ولا تقارن زمان؟ في العلل والمعلولات المجردة. هناك توجد عندنا علاقة علية ولا تقارن زمانية لأنه لا زمان هنا، وقد يتحقق عندنا تقارن زماني ولا علية من قدير المعلولين بالنسبة لعلة ثالثة. النور والحرارة معلولان ماذا؟ للنار. متقارنان زمانا أو ليس متقارنين؟ متقارنان، ولكن أحدهما علة للآخر لا كلاهما معلولان للنار. إذن قد يتحقق التقارن الزماني ولا علية، وقد يتحققان معا يعني هم التقارن الزماني هم العلية كما في الموجودات العلة والمعلول الزماني، فإنه يوجد تقارن زماني وتوجد علاقة علية. قال ولا يخفى أن تقارن الموجودين كذلك لا اختصاص له بالعلة والمعلول، وما أكثر الظواهر التي تتحقق متعاصرة زمانا وليس بينها أي علاقة للعلية. وحتى من الممكن أن توجد ظاهرتان متقارنتين دائما، أساسا يستحيل حتى الانفكاك بينهما، انفكاك مستحيل، مع ذلك لا توجد علاقة علية. يعني مو فقط يوجد تقارن بل يستحيل الانفكاك أيضا بينهما، نجد أيضا لا توجد علاقة علية. وحتى من الممكن أن توجد ظاهرتان متقارنتين دائما وفي نفس الوقت لا تكون إحداهما علة للأخرى، فإن قلت لعد إذا كان هناك تقارن ويستحيل انفكاك أحدهما من الآخر، بعد لماذا لا توجد علاقة علية؟ لأننا قلنا فيما سبق أن علاقة علية وليست فقط هي التقارن واستحالة الانفكاك، بل لا بد أن يتحقق أيضا التوقف بينهما، يتحقق الاحتياج بينهما، وإلا إذا لم يكن هناك احتياج وتوقف لأحدهما على الآخر فلا معنى للعلية والمعلولية. مثلا إذا كانت هناك علة قد أدت إلى وجود معلولين فالمعلولان المفروضان يوجدان دائما معا، بحث إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة من أنه هل يمكن أن يصدر من علة واحدة معلولان في عرض واحد، أو أن لكل علة معلول واحد ولكل معلول علة واحدة، بحثوا إن شاء الله يأتي في بحوث العلة والمعلول أن قاعدة أن العلة الواحدة لها معلول واحد وأن المعلول الواحد له علة واحدة هذا مجراها أين. فالمعلولان المفروضان يوجدان دائما معا، ولكن أي منهما أي من المعلولين ليس علة للآخر، إذن النسبة بين موارد العلية وموارد التقارن هي ماذا؟ هي نسبة العموم والخصوص من واجب، أي في بعض الموارد يوجد التقارن الزماني والعلية معا، كما في حركة اليد وحركة المفتاح فإنه تقارن زماني وأحدهما علة للآخر، مثل العلة التامة الزمانية ومعلولها. وفي بعض الموارد توجد العلية دون موارد الافتراض دون أن يكون هناك تقارن زماني، مثل ماذا؟ مثل العلل المجردة ومعلولاتها، ومثل العلل الناقصة ومعلولها، فإن العلة الناقصة لا تتقارن زمانا مع المعلول، والعلل الناقصة الموجودة قبل تحقق المعلول. وفي بعض الموارد، هذا وجه الافتراء من الطرف الآخر، وفي بعض الموارد يوجد التقارن ولا وجود للعلية، مثل وجود الضوء والحرارة متعاصرين في المصباح الكهربائي. وبناء على هذا لا يمكن أن نفسر علاقة العلية لا بتعاقب ظاهرتين زمانا ولا بتقارن ظاهرتين زمانا، بل علاقة العلية شيء وراء التعاقب ووراء الاقتران الزماني. وبناء على هذا فلا تفسير العلية بعنوان أنها تعاقب ظاهرتين صحيح، ولا بعنوان أنها تقارن ظاهرتين أيضا صحيح. وحتى فإن قلت صحيح، نحن نقبل منكم أن التعاقب والتقارن الزماني ليس هما علاقة العلية، أليس يلازمين العلية والمعلولية؟ نقول لا يلازمان. لماذا؟ لأنه نحن توجد عندنا علل ومعلولات مجردة، أساسا لا معنى لأن يوجد فيها تقارن زماني أو تعاقب زماني. إذن لا تفسير علاقة العلية بالتعاقب والتقارن الزماني تام، ولا بيان أن علاقة العلية يلازمها التعاقب أو يلازمها التقارن أيضا صحيح. قال وحتى أنه لا يمكن اعتبار التعاقب أو التقارن لازما للعلة والمعلول، ولكن درستم أن اللازم قد يكون لازم مساوي وقد يكون أخاف وقد يكون أعام. فهنا أنتم عندما تقولون لازم مرادكم يا لازم، يقول إن كان مرادكم اللازم الخاص يعني العرض الخاص فجوابه كذا، وإن كان مرادكم اللازم الأعام يعني العرض العام فجوابه كذا. فإذا لا تفسير علاقة العلية بالتعاقب والتقارن الزماني تام، ولا بيان أن التعاقب والتقارن الزماني لازم لعلاقة العلية أيضا تام. قال ولا يمكن عد تفسير العلاقة بهما أي بالتعاقب والتقارن من قبيل التفسير باللازم الخاص، مو الأخف، باللازم الخاص يعني المساوي، يعني من قبيل العرض الخاص، يعني من قبيل الضحك بالنسبة إلى الإنسان باللازم الخاص. لماذا؟ لأن أي منهما يعني من التعاقب والتقارن الزماني لا اختصاص له بالعلة والمعلول. نحن نجد التعاقب والتقارن الزماني في غير العلة والمعلول كما ضربنا أمثلة لذلك. إذن لا يمكن أن يكون لازما خاصا للعلة والمعلول. خب لازم عام، قال كما أنه لا يمكن اعتباره من قبيل التفسير باللازم العام، لو كان تعبيره باللازم العام كان أفضل في مقابل اللازم الخاص، أو كان يعبر هناك أخاص حتى يكون هنا عام. كما أنه لا يمكن اعتباره من قبيل التفسير باللازم العام. لماذا؟ لأنه ذكرنا أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه مو الأعم والأخاص، لأن أي واحد منهما لا يثق في جميع موارد العلة والمعلول. ومن الواضح أنه لو كان أعم كان يثق على هذه وعلى غيرها، والمفروض أنه لا يثق على جميع موارد العلة والمعلول. هذا مضافا إشكال آخر، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعريف بالأعم غير صحيح كما تعلمون، لأن الأعم لا يمكن أن يبين لنا الأخاص، لأنه أي الأعم لا يشخص مورد التعريف بأي وجه من الوجوه. من هنا ندخل إلى بحث آخر، وهو إذا ثبت أنه أن المعلول محتاج إلى علته، وأنه يستحيل الافتراق والاختلاف بين العلة ومعلولها، إذن هل يمكن، هل أن هذا الاحتياج في الحدوث فقط أو في الحدوث والبقاء معا؟ يعني أن المعلول محتاج إلى علته، هل هو محتاج إليه في إيجاده فقط أو في إيجاده وبقائه واستمراره محتاج إلى العلة؟ بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.